السلام عليكم. قصتنا اليوم عن أبو محمد. أبو محمد تاجر من أهل الرياض، تاجر وارث التجارة من أبوه ومن جده، وما شاء الله رب العالمين فاتح عليه، إنسان في قمة الطيبة والكرم ومساعدة الناس ومتواضع بشكل كبير جدا. أبو محمد أيام السبعينات كان يسافر إلى دول أوروبية، وعنده ما شاء الله يعني تجارة هناك. طبعا كان عملهم في عدة شركات متنوعة، مختلف أنواع التجارة، عندهم أراضي استثمارية، عندهم عمارات، عقارات، في كل مكان ما شاء الله. فكان إذا بياخذ يعني إجازة بالصيف، وانتم عارفين الصيف في الخليج لا يطاق أبدا، وهذا مقتدر، فمن أيام السبعينات وهو يروح لهالدول الأوروبية يستانس هناك شهر شهرين ثلاثة ويرجع للشغل طوال السنة، وعنده عياله كبار، فخلاص قام ياخذ معاه زوجته أم محمد بهالسفرات، يقعدون له بشهرين ثلاث كل سنة في دولة. لكن من كثر ما سافر وشاف الدنيا بحياته وكذا، مل من الدول الأجنبية خلاص، يعني يبي إذا بياخذ إجازة صيف يبي دولة يحس إن الناس اللي فيها منه وفيه، يعني عرب. فأيام الثمانينات كانت سوريا والأردن ومصر وكثير من دول العربية كانت في قمة ازدهارها واستتاب الأمن فيها بشكل كبير جدا، والما شاء الله عندهم مناطق وطبيعة خلابة، وهذا شيء ما يخفى عليكم. فكان الاختيار على سوريا عام 85. فكان يسأل بحكم علاقاته وكذا، وين أبي مكان فيه هدوء، يعني مكان بسيط، أبي أبتعد عن الأماكن يعني العاصمة والمدن كذا، لا يعني أبي القرى والأرياف وكذا. قال ولا في قرية في ريف دمشق شيء ولا أروع. طبعا على فكرة ريف دمشق فيها تقريب 190 قرية. المهم وصفوا لها القرية هذه، قال حق محمد أنا بوديك قرية سمعت فيها، نبروح نقعد فيها. المهم قالت يلا. فعلا لما وصلوا ولا ما شاء الله موقع القرية يعني كأن لوحة مرسومة بين هالجبال وهالخضرة والمزارع، وأبدا بعيدة عن المصانع وبعيدة عن المدن والسيارات والزحمة والعالم، قرية ما فيها إلا تقريبا 3000 نسمة. قعد في أحد البيوت استأجرها، انبسط. اليوم الثاني الصبح راح لأحد المزارع القريبة منه، ولا فيها هالعنب وهالرمان وهالبرتقال وحس بالحياة. قال أنا ضيعت عمري في دول أوروبية للأسف، ما كنت أدري إن في هالجمال موجود عندنا قريب يعني من الدول العربية الله يهنيهم. فقال أنا خلاص أنا أبي أستقر على هالقرية، ماني طالع منها، كل صيف بيجي هالقرية، حتى بالصيف القرية باردة وبالليل براد، أهل القرية ما يحطون لا تكييف ولا مراوح، بالليل براد عندهم بحكم أنه عندهم جدول ماي وعندهم جبال وعندهم هالزرع وكذا، ويجيهم نسناس الهواء هذا اللي يرد الروح. أعجب في القرية بشكل مو طبيعي. قعد فيها أول شهر، شاف له مزرعة معروضة للبيع، والمزرعة فيها خير من رب العالمين، جميع أنواع الفاكهة، قام واشتراها وفيها بيت وسكن فيه داخل بيته اللي في المزرعة. المهم استقر وكذا، خلصت إجازة الصيف، قال حق محمد يلا نتوكل على الله نرجع. ارجعوا للرياض، ما شاء الله عنده قصر في الرياض عبارة عن قصر فيها أجنحة، كل جناح، جناح الضيافة، جناح زوجته وعياله، جناح عنده للزوار اللي يباتون عنده، من هالأمور هذه. رجل الله منعم عليه، أو رجل خير، وعندهم أعمال خير بكل مكان، يعني كانوا يعني بناء المساجد، تبرع يعني سنوي للفقراء، حفر الآبار، من هالأمور هذه، كانت يعني شيء روتيني من أيام جده وأبوه، هو الرجل هذا أبو محمد. الفترة اللي قعد فيها في الرياض اشتاق للمزرعة وللقرية وأهل القرية اللي استغرب منهم، ناس في قمة الأخلاق، وحس إن عاداتهم وتقاليدهم قريبة جدا منه، مثل عاداتنا إحنا هنا. يعني ترى على فكرة في سوريا في عندهم يعني قبائل عريقة جدا ولها جذور في الخليج يعني. فأبو محمد حس براحة مو طبيعية موجودة هناك عندهم، وقاعد يفكر ويخطط شو يسوي الصيف الجاي وكذا. المهم خلصت السنة وقرب موعد إجازة الصيف، قال محمد يلا أنا ترى نبي نروح نصيف. قالت له محمد والله يا أبو محمد أنا تعبت من السفر، وبجاب العيالي وبناتي المتزوجات، وما أبي أبتعد عنهم، وانت إذا قعدت هناك تقعد لك يعني بالأشهر، يعني ما تقعد أسبوع. قال لا لا مستحيل أرجع، أنا من أول الصيف لنهايتها بقعد هناك، ما أنا راجع. قالت لا أنا صراحة ما أبي أروح، روح أنت، أنا قاعدة هني وبعد العيال يعني أنا بجابلهم شوي. عيالها طبعا صحيح إن كبار، لكن تقول أنا بشوفهم، بشوف أحفادي، بشوف ما أدري شنو، مع أنهم ما هم كبار يعني، أعمارهم في أول الخمسين يعني أبو محمد وزوجته. قال لا ما أشوف إن شاء الله أنا رايح ترى. قالت لا روح الله يسهل دربك. راح أبو محمد، كان عنده موال في رأسه يبي يستثمر فيها القرية. القرية فيها مساحات شاسعة، والأراضي اللي حواليها جميعها أرض خصبة، صحيح إن في أراضي فضة يعني غير مزروعة لكنها خصبة جدا. فقعد يسأل أهل القرية وتعرف على شيوخة وكبارية القرية، وعرف أن أغلب شباب القرية ما عندهم وظائف، والقرية هذه جدا حالتهم المادية كانت جدا بسيطة، لدرجة يعني عندهم مسجد قديم ومدرسة متهالكة، وعندهم مشكلة في المياه، وما في طريق معبد يوصل للشارع العام، طريق الرئيسي. قاموا بنا لهم المسجد وضبط لهم المدرسة، وراح سوالهم الطرق هذه الاسفلت على حسابه من الشارع العام الرئيسي إلى يوصل إلى داخل القرية. انبسطوا أهل القرية منه وشكروه، رغم أن هالتكاليف بالنسبة حق أبو محمد ولا شيء، يعني كانت في رخص التراب عندهم، لكن بالنسبة له هذا أصلا سنويا ينفق الملايين. فأهل القرية انبسطوا، فلما عرف ان هذول اهل القريه شبابهم اغلبهم يروحون الى قرى مجاوره علشان يشتغلون يدرون شغل، فسال يعني انتم مثلا اجوركم كم؟ احنا نقول مثلا ان اجورهم ايامها 100 دولار في الزراعه، ما غالبيتهم اهل القريه يشتغلون في الزراعه، وهو عنده مزرعه، لكن المزرعه اللي شاريها ما كانت كبيره يعني ان ينفع انه يوظف كثير ناس. فقام يشتري الاراضي المجاوره لمزرعته، ارض فضاء لكنها خصبه، وبدا يجذب جميع شباب اهل القريه واللي يشتغلون في الزراعه. قال لهم حياكم تعالوا اشتغلوا، تاخذون 100 دولار انا اعطيكم 200 دولار، دبل اللي تاخذه في قريه بعيده، خليك قريب من اهلك واشتغل. طبعا اللي اكتشفوه بعدين ان جميع ايرادات هالمزرعة اللي صارت كبيرة جدا واللي يشتغلون فيها غالبية شباب وشياب ونساء اهل القرية وياخذون رواتب عالية جدا، ايراداتها اصلا هي مصاريف القرية. كان ابو محمد اصلا ما ينظر للموضوع كتجارة، لا ابدا، كان الهدف خيري بحت. قال انا منها عندي مزرعة قاعد اطورها وايراداتها ادفع فيها اجور للعمال وخلهم يستانسون، والزيادة نبني مرافق عامة لاهل القرية. فالقرية انتعشت بشكل بعد مرور 3 سنوات 4 انتعشت بشكل مو طبيعي بسبة ابو محمد، والكل يحبه ويشكر فيه. ابو محمد ابدا ما له اي اطماع، ما يقعد في هالقرية الا في اجازة الصيف 2.5 شهر 3 بالكثير، ويجيهم السنة اللي بعدها. بعد 3 سنوات ابو محمد يروح ويرد كله بروحه، وام محمد ابدا رافضة فكرة انها تروح، خلاص ما تبي تطلع من البيت، تقول انا خلاص ما لي مزاج السفر يا ابو محمد. قال لها يا ام محمد ترى انت كذي تخليني افكر اتزوج الثانية، صراحة انا استاحش بروحي، ما اقدر اقعد هناك 2 3 شهر وابي زوجتي معايا، ابي وحدة قريبة مني تخدمني، ما ابي اطلب من الناس خدمة وكذا. قالت لا والله انا ماني رايحة. ام محمد ما ابدت اعتراض ولا رفض ولا ايدت موضوع انه يتزوج، قالت لا والله ما لي شغل وكذا وعادي بالنسبة لها، يعني هذا اللي وضحته حق ابو محمد. المهم بعدها بسنة راح ابو محمد للمزرعة. ابو محمد خلاص حس ان حياته كلها يعني صارت هدوء وريلاكس بالمزرعة، ويشوف انه قاعد يقدم خدمة للمجتمع والناس قاعدة ترزق الله والناس تشكر فيه ومستانس، يحس انه يعني قاعد يطلع يعني زكاة عن اللي ربع يعني رازقه فيه. ويوم الأيام ويشوف واحد من المزارعين ويحب أبو محمد، طبعا هذا رجل كبير في العمر ومعاه بنته، لأن كبير في العمر قام يخلي بنته تجي معاه تشتغل في الحصاد ويخلصون شغلهم ويمشون. أبو محمد شاف البنت، بنت ما شاء الله عمرها 18-19 سنة، بنت جميلة ومؤدبة ومتسترة وكذا مع أبوها، أعجب فيها أبو محمد. ففكرة الزواج من الثانية في باله، فقام كلم هالرجل قال أبيك موضوع، قال هلا حياك الله، قال إيش عندك اليوم بعد المغرب بعد صلاة المغرب؟ قال والله ما عندي شيء، آمر أبو محمد. قال له ممكن أجي أشرب عندك فنجال قهوة يعني، بس الله يخليك لا تكلف على نفسك ولا شيء، انا بس بشرب القهوه وبمشي. قال له والله يا سهل مبارك يا ابو محمد حياك الله. وفعلا راح للبيت، قال له يا ابو سميره، البنت اسمها سميره، قال له يا ابو سميره انا جايك ابتقدم واخطب بنتك سميره اللي شفتها معاك في المزرعة. قال والله يا ابو محمد انا اصلا ما عندي الا هذه، والله الساعة المباركة انت رجل خير وما شاء الله رجل يعني معروف وتاجر، لكن اللي طاغي على سمعتك طيبك وكرمك، والله اي واحد يتشرف فيك يا ابو محمد. قال له شاور يا حجي وشوف سميرة اذا توافق ولا لا، وارجوك ارجوك يا ابو محمد يا ابو سميرة إذا البنت تتردد أو غير موافقة أبدا لا تحاول تضغط عليها، الله يخليك. قال لا أكيد إحنا ما عندنا هالنظام هذا، البنت لها رايها في الأول والأخير. قال لا زاك الله خير. فعلا أبو سميرة راح تشاور زوجته وسميرة وش رايك وكذا، البنت ما أبدت أي اعتراض، بالعكس اصلا البنت كانت تفكر في السنوات السابقه ان حياتها خلاص محصورة في هالقرية. بنت جميلة لكن ما حد راضي يتقدم لها. ليش؟ لان ابوها فقير، وغالبية اهل القرية ناس في قمة الفقر والبساطة، ويبون يعني يلقون لقمة عيشهم، فما حد قادر انه يتزوج، وما يبون يتزوجون. الشباب كلهم عندهم طموح انه يطلعون برا القرية، يروح دولة ثانية ويتزوج واحدة من هناك، ويعني يلقى واحدة اللي تعينه. فما كانوا يتقدمون حق سميرة لان سميرة ابوها فقير جدا، والبنات الجميلات ترى كثير مو بس سميرة، فكان في عزوف عن الزواج من بنات القرية من بينهم سميرة. فقالت هذه أصلا يعني نصيب وأنا راضية يا يبا. قال لها يبا والله يشهد الله أنا ما أزوجك يا لأن تاجر، لا والله، بس لأن أنت شايفة اللي سواه 4 سنوات وهو يصرف على القرية، عيشنا وعيش كثير من العائلات، والرجل ما له أي يعني أطماع أو تفكير تجاري، بالعكس الرجل قاعد يدفع من جيبه. قالت يبا أنا موافقة. بعدها بأسبوع مر عليهم أبو محمد، ها أبو سميرة، قال له يبا مبروك وإحنا نتشرف فيك وكذا. قال له جزاك الله خير، وأنا مهر سميرة شريت لكم بيت من أفضل البيوت اللي موجودة في القرية، مبني جديد أفضل من بيتكم، هذا اعتبروه مهر علاوة على مهرها اللي هو الذهب والشبكة والمبلغ وتجهيزها، وفعلا ويسوي له عرس في هالقرية، عرس محفوف، وقعدها عنده في بيته اللي في المزرعة. كان يحب سميرة وحاطها على راسه، وسميرة كذلك. البنت أصلا قبل لا تتزوج وهي بنت هبت ريح، تشتغل وتحب العمل وكذا، والآن أصبحت بنت يعني تلبس الملابس الفخمة والغالية والذهب وما شاء الله طلعت البنت لوز ولا تجلب. نعم لوز ولا تجلب، لأن كل السلة فيها لوز، تجلب في اللوز على قولتهم، تقلب في اللوز يطلع تحت لوز. هذه سميرة. مالكم بالطويلة، عاش أبو محمد مع سميرة في هالبيت، وكان من المقرر أنه بعد نهاية الصيف ياخذها معاه، لأن أبو محمد يرفض رفض تام أن سميرة تقعد في القرية وتقعد عند أهلها، لا لا، هذه زوجته تروح معاه، لأن ما شاء الله عنده قصر في الرياض وفي عنده جناح كامل جديد يعني وفاضي. فعلا نهاية الصيف أخذ زوجته سميرة ورجع إلى الرياض وسكنها في هالجناح. حلي سميرة ما صدقت نفسها، شافت هالبيت اللي يعني من أروع البنيان والزخرفة والديكورات والشيء يهول. قال لها هذا بيتك واللي تبينه أنا حاضر، وجايب لك الخدم وجايب لك الكذا. فكان عند أبو محمد جناح أو سنتر في البيت عبارة عن صالة كبيرة، هذه صالة اللي يسمونها صالة الطعام يعني غرفة الطعام، لكنها عبارة عن صالة كبيرة فيها طاولة طعام، يخلي البيت كله لما يجي يتغدى كلهم يتغدون مع بعض، عياله وبناته يجون يزورونه وكذا، وزوجته وحتى زوجته سميرة الجديدة. طبعا لما جاب سميرة أول يوم أم محمد قلبت 180 درجة. أم محمد في البداية لما بلغها أبو محمد ما رفضت ولا عارضت ولا يعني أبدت أي اعتراض، ولا قالت لها رأيها مثلا أن إي ولا لا تزوج ولا تزوج. لكن لما جاب سميرة البيت وشافت سميرة البنت اللي عمرها 19 سنة الجميلة وكذا، أبو محمد مهتم فيها، أكيد بيهتم فيها يعني زوجته الثانية مثل ما يهتم في الأولى صار له سنين، لكن أم محمد ما قدرت تتقبل الموضوع. أم محمد هي أصلا يعني صاحبة القصر هذا كله، هي الأولى، هي أم العيال، هي اللي تدير شؤون البيت، هي اللي مسيطرة على البيت وعلى الخدم وعلى كل اللي موجود فيه، وهذا شيء طبيعي. الحين صارت سميرة في مملكتها، ما هي متقبلتها. كل ما راح أبو محمد للشغل تقوم أم محمد أو تمسك سميرة أو ضرب فيها أو تضربها في الحيط وتشدها من شعرها وتطيحها في الأرض. وهذه أم محمد ما شاء الله جسدها يعني أضخم من سميرة الكتكوتة هذه، لكن ماسك سميرة ماسحة فيها البلاط، ضرب وإهانات وكل ما رجع بالليل أبو محمد يشوف سميرة يعني شكلها متغير. سميرة ما تتكلم، سميرة رافضة أن تقول حق أبو محمد أن زوجتك الأولى هي اللي تضربني هي اللي تهيني، ما تبي تخرب بيت يعني زوجة الزوجة الأولى ولا تخرب بيتها، وهي يعني فاهمة أن كل زوجة تغار على زوجها وفي البداية أن تزعل وكذا، وتقول هذا شيء طبيعي. فكانت تقول لا أنا أتحمل شوي ما يخالف، على قولتهم ضربة تفوت ولا حد يموت. فكانت تصبر أول مرة ثاني مرة، كل ما يجي أبو محمد البيت يشوف سميرة صار فيها كدمات على الوجه وكذا، انت شفيك شفي لونك صاير اصفر يا سميرة، زعلانة متضايقة، لا ما في شيء لا ما في شيء كذا، ما يخالف ما لا حول ولا قوة، يا سميرة تكلمي فيك شيء، في احد مضايقك في كذا. قام يسأل عياله، قالوا لا والله يا يبا احنا نكون معك صريحين، احنا بالعكس زوجتك هذه هي امنا الثانية واحنا نحبها، لكن أمي ما هي متقبلة، وترى أمي اللي دائما تعتدي عليها بالضرب، وإحنا صراحة يعني هم أمنا ما ودنا نبلغ عنها، لكن مصخت يا يبا يا يبا حرام ترى اللي قاعد يصير في زوجتك، أمي كلمها حرام اللي قاعد تسويه، ترى إحنا والله ما إحنا راضين على اللي يعني قاعد تسويه، وإحنا كل ما تعتدي عليها بالضرب ندخل بينها وبين زوجتك ونحاول نفرقهم، لكن هذه تبقى أمنا، وأمنا أنت عارف شخصيتها عصبية وكذا، مرات يعني شخصيتها قوية وتعصب كان ها صافة كذي ماشي. ويروح لسميرة ويقول لها ليش ما تكلمتي؟ سكتت سميرة وتقعد تبكي، قالت لا أنا ما أبي، أنا مو جاية من آخر الدنيا علشان أخرب بيوت الناس، أنا أبي الستر، أنا أبي أعيش حياة سعيدة، ما أبي مشاكل، وهذه زوجتك يعني أنا بالنهاية ما لي غنى عنها بكرة ولا اليوم. فقلت أتحمل، قال لا لا ليش ما بلغتيني. فأبو محمد كل شوي رايح حق زوجته الأولى أم محمد، يا أم محمد غلط عليك اللي تسوينه حرام، الله ما يرضى، هذه الحين يعني متغربة وانت عايشة يعني بين أهلك وبين عيالك، ترى في فرق، حرام اللي قاعد تسوينه يا أم محمد، ترى انت أم العيال وانا عزك واحترمك، لكن اللي قاعد تسوينه هذا أبدا أنا ما راح أتقبله، كيفك وانت تزوجت علي وكذا وليش ما قلت وانت ما شنو ويا خاين. قال لا خاين شلون خاين، انا سبق اني قلت لك وانت ما رفضتي ترى، وبعدين انا ما سويت شيء غلط، ماني مقصر عليك ولا عليها، ايش تبين انت، خليها خلي البنت. قالت لا على جثتي يا انا يا هي في البيت ومنها. لا هو شاف ام محمد معزمه، قام ما يخلي سميره تجي الجناح اللي فيه ام محمد، وقام يطلب ان يقفلون الابواب اللي بينهم علشان ما يصير احتكاك. وهذه سميرة قعدت عدة أشهر يعني من بعد الإهانات من أم محمد، وبعدها أشهر يعني طبقت سنة كاملة وهي على هالحال، وحيدة حزينة متضايقة اشبعت من الضرب والإهانات يعني فوق ما واحد يقدر يتحمل. أو تجي إجازة الصيف، قام أبو محمد وخذ سميرة قال لها بنروح هناك للقرية وعلشان هم تشوفين أهلك ونشوف مزرعتنا ونستانس. قالت لي يلا، وفعلا راح للقرية. سميرة شافت أهلها وتحضن فيهم وتبكي ما تقدر تسولف وكذا. أمها حست إن فيها شيء. إيش فيك يا سميرة؟ قالت لا ما في شيء. تكلمي جاء أبو سميرة حق من أبو محمد. قال له يا أبو محمد أنت والله ونعم الرجل، وأنا مستحيل أني أشك لو في 1% أن أنت السبب وراء الكبت والضيقة الخلق والنفسية اللي في سميرة الآن. سميرة حاصل معاها شيء لكن ما هي راضية تتكلم. سميرة تنام جنب أمها وتفزع في الليل من الخوف، والبنت غيرت شخصيتها، البنت خايفة، البنت كتومة جدا. في شيء يا أبو محمد قول لنا. قال له والله يا حجي أنا أبدا والله ما أسأت، لكن أنت عارف أن أنا متزوج الأولى، فزوجتي الأولى فجأة يعني أصبحت مثل الوحش، ما هي راضية تقبل أني متزوج الثانية، وفعلا اعتدت ترى عليها بالضرب، وقال كل شيء بالضبط. وأنا حاولت وكذا وما أقدر أطلق هذيك أم عيالي، ولا أقدر أفصل هذه عن هذه، والله أنا محتار، وأنا ما أقدر أخليها هني وابتعد عن زوجتي، أنا ما عندي هالنظام هذا، زوجتي معاي. قال والله يا أبو محمد هالكلام ما يصير، يعني إذا بنتي بتعيش فيها الذل والإهانات أنا أتمنى أنك يعني تشوف لك حل جذري. فهمها أبو محمد. وأبو سميرة كذلك لأنه يحب محمد ويعرفه إنسان جدا خلوق، أبو محمد قرر أنه يطلق سميرة، لكن كان يشعر بالذنب أن بنت خذيتها والحين يعني خذيتها بالنوتة يعني، والحين صارت يعني امرأة يعني عاشت سنة كاملة من الضرب والإهانات بسبة أم محمد، كأني دمرت حياتها. حس وهو يحبها يموت فيها، لكن ما هو قادر يوفق بينهم بهالناحية هذه. أم محمد ممكن ترتكب فيها جريمة يوم الأيام، وهو علشان سميرة بس قال أنا بطلقها، لكن أبا عوضها عن هالموضوع اللي حصل معها. قام ايش سوى؟ قام وسجل المزرعة باسم سميرة، المزرعة اللي في القرية اللي يشتغلون فيها اغلب شباب اهل القرية، وقام كذلك وسجل 4 أراضي عنده في دمشق، اراضي استثمارية لكن الى الان فضاء لا تصلح للزراعة لكن استثمارية للبنيان وما عليها مشروع إلى الآن، يعني تبقى يعني للزمن ممكن إنه يتم استثمارها. 4 أراضي والمزرعة، وقام وسجلها بالكامل باسم سميرة، وقال لها سامحيني وانتي طالق وحرة وانتي طالعة من ذمتي، وسامحيني الله يخليك وسامحي أم محمد. قالت لا أنا مسامحتك يا أبو محمد ومسامحة أم محمد وجزاك الله خير، والله ما شفت منك إلا كل خير. رجعت سميرة لبيت أهلها وأبو محمد رجع لأهلها. أبو محمد من بعد الطلاق كره أن يتواجد في القرية خلاص، يعني وأهل القرية هناك عندهم الخبر يوصل بثواني، ناس قريبين من بعض وكلهم أقارب، وانتشرت القصة وسميرة تطلقت وما أدري شنو، وهذا أبو محمد طلعت زوجته اللي كذا، فتضايق محمد من اللي صار، خلاص رجع لديرته، رجع للرياض ونسى الموضوع، وسميرة عاشت عند أبوها. هني بدت القصة، قصة الليلة ليش صار بطلع، هني راح يبدأ الأكشن. سميرة اللي ما كان أحد يفكر انه يتقدم له لان هي اصلا من عائلة فقيرة، واغلب شباب اهل القرية ناس فقراء يعني، فما تنفع له يعني، يبي وحدة ممكن تعينه على الحياة. لكن لما سمعوا ان المزرعة هالكبيرة الضخمة هذه وأراضي في دمشق أصبحت باسم سميرة، صاروا كل شباب القرية ينتظرون تخلص عدة الطلاق علشان يتقدموا لها. كان كل واحد فيهم يتفنن باستعراض مهاراته قدام أبو سميرة بدون ما يحس، اللي يمر عليه، اللي شو اسمه، اللي يعني يسوون حركات، يعني يورون وجيههم حق أبو محمد، ناطرين بس متى تخلص عدتها عشان يتقدموا لها. أو يسمع بالسالفة منه حسن، حسن ولد عم سميرة. حسن أمه كانت ترجاه قبل، أخذ سميرة، أخذ، يقول لا لا ما بيها، أنا ماني فاضي. حسن هذا اللي كان يرفض سميرة، حسن كان بلطقي، كان أزعر، راح مشاكل وتعاطي ومشاجرات وسرقات ويسود الوجه. طلع أصلا من القرية وراح لبنان يشتغل، هناك اشتغل نصب واحتيال وبطيخ وما أدري شنو، قعد في القرية 15 سنة. لكن لما أمه درت أن سميرة ورثت كذا، وصلت له خبر أنه تعال الحق، ترى بنت عمك أو بنت بنت عمك سميرة أورثت بلاوي. قال شنو؟ أو يجيهم طاير. من حسن حظ أنه وصل قبل لا تخلص عدتها بيومين ثلاثة، وقام ضبط الخطة. أول يوم بعد العدة أو يجي حق عمه، هلا عمي شلونك؟ أهلا حسن، أنت وين؟ صار لك 15 سنة. قال يا عمي الحمد لله، لازم تبارك لي وكذا، وانا الحين اصبحت يعني انسان مهم في بيروت، وانا اشارة مني يعني بخضع لك كتير شركات وبلاوي وناس تشتغل عندي وما ادري شنو، وقعد يسولف له. وانا عندي شركة سياحية، فأي سائح يطب البيروت، وتعرفون أنتم عاد بيروت، بيروت أيام الثمانينات، 85 جنة لمو الحرب الأهلية اللي حصلت. فقال لعمي أنا ما يطب أي سائح أجنبي إلا يمر علي أنا آخذه عن طريق شركتي، ويعني وأبرم فيهم في هالأماكن السياحية، على جعيتا، على جبل شو اسمه هذا اللي عندهم حريصة، وعلى جوني، وعلى الأشرفية، وعلى سن الفيل، وما بعرف وين، والروشي. عم استانس قال له الحمد لله، والله يا حسن أنا كنت خايف عليك، بشوفك غبت، وانت كان عندك مشاكل كتير، وانت كنت يا حسن يعني بكل صراحة كنت أزعر يعني، ورعي مشاكل وناس كتير بتطالبك، وناس كتير يعني عندهم مطالبات منك، انت يعني ناصب على هاي وضارب هاي وسارق هاي وما ادري شنو. قال لا يا عمي انا تغيرت الحمد لله، وصرت بحافظ على صلواتي. قال الحمد لله، تعال تعش عند. قال لا والله يا عمي أنا صراحة جايك عشان أتقدم لبنت عمي. قال نعم؟ قال لي نعم. قال يا حسن أنت أكيد عرفت إن هي يعني ورثت أو شنو ورثت، يعني هي طلع لها مزرعة وأراضي من زوجها الخليجي وكذا، وأنت أخاف طمعان في الموضوع. قال لا أفا عليك يا عمي، أول شيء يا عمي إذا ما بتزوجني إياها بتزوجها لمين؟ يعني مين من شباب القرية بدك تعطيه إياه؟ وهي بنت عمي أنا أولى فيها، بنزلها من فوق الفرس. الشيء الثاني، مين بيحميها أكثر مني وأنا ابن عمها؟ الشيء الثالث، أنا خلاص يعني مش بحاجة للفلوس، لكن هاي بنت عمي وأنا بحبها من زمان. أنا أصلاً يعني ليش رحت على بيروت؟ قال ليش؟ قال رحت عشان أكون نفسي. وبعدين سمعت إنك أنت تزوجت لواحد خليجي. قلت لا حول ولا قوة. ما بدي زعل عمي وما بدي أحجر عليها وأقول إن هي بنت عمي وممنوع. فأنا جاي عمي الحين خلاص بنت عمي وكأنها يعني رجعت لي وأنا أبيها وأنا أحق فيها. لف راس عمه. عمه والله اقتنع. لا جايب لك كتالوج. قال شوف عمي هذا الأماكن السياحية في بيروت اللي أنا ماسكتها الشركة ويقلب له وكلها مكتوبة بالإنجليز وكذا. والعم قال الحمد لله يا رب لك الحمد إنك يعني الله هداك وصرت زين وكذا. فراح أكلم سميرة قالت والله يبا أنا ما أبي أتزوج. قال لا غصبا عليك الحين الناس كلها تطمع فيك. قالت يا يبا أنا ما أبي شيء من الدنيا والله أبي أرتاح أبي الهدوء وكذا يعني أنا توني مطلقة تبيني أتزوج؟ قال لا وهذا ولد عمي. قالت من ولد عمي؟ قال حسن. قالت يبا تبي تزوجني حسن؟ انت مو عارف حسن منو؟ حسن سمعته السيئه وكذا معروف وهذا صار له 15 سنه هربان. وقال لا يا بنتي حسن تغير وحسن هلا عنده شركه سياحيه في بيروت وحسن هيك وقاعد يقنع فيها يقنع فيها وهو اللي بيحميك ويبعد عنك اطماع الناس من الشباب اللي في القريه ومن هالكلام. قالت يبا شورك وهدايه الله. أو فعلا يتزوجها حسن. حسن سوالها عرس في القرية ولا أروع. هالذبايح وهالهدايا وهالفلوس وهالذهب. حسن من وين لك هذا؟ لكن يبي يبعد عيون شباب القرية عن سميرة وعن أملاك سميرة علشان يقول لهم ها خلاص ترى أنا اللي فزت بالجائزة. قال لها أنا بيروح الحين شهر العسل وين؟ في بيروت عند شركة السياحية. قالت لي يلا. استانست ويوديها بيروت ويسكنها بأفخم فندق ويوم عشا في مطعم فلاني ويوم عشا في مطعم بورتميليو هذا أذكره قديم ومطعم الروشي ومطعم ما أدري شنو وتاكل كنافة من ما أدري شو اسمه. المهم ما خلى مكان في بيروت إلا خذ فيها سميرة. طارت من الفرحة حست إنها عوضت السنة اللي عاشتها وهي محبوسة داخل قصر في الرياض. قالت الحمد لله الله عوضني خير وهذا ولد عمي مني وفيني. ولد عمي ما شاء الله يعني أخلاقه صارت غير. استغربت منه شافته جدا جنتل وكلام وراقي استانست يعني عز الطلب. ولد عمها وحليوة وصغير وعنده خير ومدرش وشركة ما في أجمل من كذي. المهم بعدها بأسبوعين بدأ يسولف حسن مع سميرة. قالها سميرة شو رأيك نبيع المزرعة اللي عندك والأراضي ونستثمرهم هني في شركتي هني في بيروت. نطور الشركة ونخليها أكبر ونعيش هنا في بيروت نبتعد عن الأرف والقرية وأهلك وأهلي. أب يا الحقير انصدمت. قالت نعم القرية الأرف أهلي وأهلك أنت كاره أهلي وأهلك أهلي اللي هو عمك وأمك قال لي الناس يعني تغيرت الناس تحب المدن وكذا واحنا الى الان رايحين للقرية. من يعيش بالقرية؟ بيع المزرعة هذه وتعالي خلينا نعيش هني حياتنا ونعيش سعداء ونتطور ونغتني ومن هالكلام. وتصدم فيه سميرة. قالت له حبيبي أنت وين رايح؟ أول شيء احترم نفسك لما تتكلم عن أبوي وعن أهلي وحتى عن أهلك. الشيء الثاني احترم نفسك لما تتكلم عن القرية. أنا ولدت فيها وأعيش فيها وبموت فيها. الحين صارت قريتنا كخة يعني وما تبين نعيش فيها. وبعدين أنت مبين عليك يعني داخل على طمع مزرعتك وما أنت عارف مزرعتي أنا هذه يعني ما هي من حرمالي وكذا، هذه ترى أنا أخذتها من زوجي السابق الخليجي يعني عطاني إياها جزاه الله خير، يعني كان كنوع من التعويض. وتبيني أبيعها؟ لا أنا أصلا راح أخليها يعني حق أمي وأبوي وإخواني يعيشوا منها، مستحيل أفرط فيها ولا أبيعها ولا أتصرف فيها. قالت له حبيبي انسى الموضوع، لا تقول لي مزرعة ما مزرعة ومن هالبطيخ هذا، مو انت عندك شغل هني؟ مع اني انا صراحة صار لي اسبوعين حين ثلاثة ما اشوف عندك لا شغل، وانا شاك اذا انت عندك شركة، حتى ما خليتني نمر عليها ولا نشوفها ولا احد اتصل فيك من دخلنا بيروت، لكن انا ما لي شغل، انت الرجل وانت اللي تصرف علي وكذا، ان شاء الله عندك شغل ولا ما عندك، انت رجل وولد عمي ما انت غريب، لكن موضوع المزرعة والاراضي انا اصلا بعد ما نرجع ان شاء الله الى سوريا انا راح اسجل الاملاك كلها باسم امي وابوي، انا ما ابي شيء من هالدنيا، انا ابي اعيش معاك على وضعك المادي وراضية فيه، لا تقول ان انا عندي مزرعة وكذا وممكن ان اطلب اكثر، لا مستحيل، انا ما راح اخلي يعني اي شيء في ملكي وراح اتبرع فيه لامي وابوي ما ابي وبعيش معك. لما سمع الحبيب حسن انها تبي تسجل باسم ابوها وامها كل اللي تملكها انجن، قال نعم ماشي ماشي، طبعا هدى الوضع وكذا علشان يشوف الخطة الثانية، ما نفع معاها الإغراءات. بعد أسبوع أسبوعين ثلاث قام يتشكى حسن عند منه عند سميرة، والله يا سميرة ما أدري شو أقول لك، أنا صراحة أحس إن حد ضاربني عين. عين؟ شلون عين؟ قال لها صدقين إن أنا من تزوجتك والظاهر الناس حسدوني، وأنا شغلي كله متوقف هني في بيروت، ما في زباين ما في سياح، ماني قادر أدفع إيجار الشركة. قالت له زين أنا الشركة والله ما شفتها، هذه اللي تتكلم عنها أنت. قال لها اتركينا الحين من هالموضوع، أقول لك ما في زباين ماني قادر حتى أدفع الإيجارات، قمت يعني أصرف من اللحم الحي، خلاص راح اوصل مرحله اني افلس حتى ما راح اقدر اصرف عليك. قالت لي يعني انت الحين تشكي لي ليش؟ تبي انا شنو اقدر اسوي لك؟ تبيني انا انزل اشتغل بمكانك؟ قول فهمني يعني. قال لها لا لا انت فاهمه غلط، انا ما ابي منك شيء يا بنت الحلال، ولا تفكري انا حاط عيني على المزرعه وحاط عيني على الاراضي اللي عندك، ايش فيك انت؟ ترى الدنيا مو بس اراضي ومزرعه. قالت له زين اهدى اهدى خلاص اوكي، شو تقصد فهمني؟ قال لها انا احس ان احد عامل لي سحر. قالت تتكلم جد؟ قال لي والله لما كنا في القريه وسوينا عشاء والله انا في واحد شاك فيه من يعني من جماعتهم كان متعشي، ويقول مد ايده في الصحن اللي انا باكل منه وحط عليه شيء، ومن يومها احس ان الفلوس اللي عندي تنقص ما تزيد، وشغلي متوقف وكل شيء متعطل، حاسديني عليك والله يا سميرة. قالت له زين والله كلامك غريب، هذا شنو سحر وعين وما ادري شنو؟ قال زين سمعيني، في وحدة عرافة هني موجودة في بيروت ويقولون هذه ما شاء الله وحدة بوحدة، تعرف المعيون من بعيد وتعرف المحسود من بعيد وعندها الحلول كلها. قالت له يا حسين اذكر الله شنو عرافة؟ يعني احنا في قرية ما راح نحق عرافات، تبين هني في بيروت ندور عرافات؟ شو الخرابيط اللي قاعد تقولها انت؟ وبعدين من قال لك ان شغلك متوقف علشان العين؟ ترى هذا كله وساويس وكله كلام فاضي. قال لا وانا وكذا، يوم يوم نجننها لين وافقت تروح معاه. راحوا للعرافة، يوم دشوا على العرافة اللبنانية لكن من الغجر، يعني هي عليها دقوق ولابسة ربطات وحلقات، ما ادري، المرأة شكلها غريب كأنها من الهنود الحمر يعني، لكن لبنانية، عجوز كبيرة في العمر. وتدخل عليها، اللي يشوفها يخاف. قعدت عندها سميرة. المهم قالت لها شنو قصة؟ قالت والله زوجي خربط، ما عندنا قصة ولا شيء، لكن زوجي يقول انه يعني احد حاسده، وانه هو سبب في قطعة رزقه، وانه شغله واقف. انا صراحة ماني مقتنع، لكن قلنا احنا نجي ونشوف، ويقولون انت تعرفين يعني. المهم قالت عطيني شعرة من راسك. قالت مو انا المحسودة، هو اللي محسود، هو اللي موقف شغله، مو انا موقف شغلي. قالت لا ما يخالف، اساس الرزق الزوجة، استغفر الله. المهم تاخذ منها شعاره، وتاخذ من حسن. يوم قعدت شبت هالبخور، وبدت الخنه، وبدت هذه تصرخ وتسوي لهم حركات. قامت المسكينه سميره ترجف من الخوف، وهذا سمير كذلك انجن، اول مره يشوف هالمنظر. شوي وتقول له صح، انت عندك واحد من جماعتك اسمه فلان؟ انصدمت سمير، قالت اي نعم صح. قالت اي، وهذا اخته اسمها فلانة. قالت سميرة صح. قالت اخته كانت حاطة عينها على زوجك حسن، ولما تزوجك اخوها هو اللي حطوا السحر في الاكل. يخرب بيتك، علشان ما خذاها وخذ سميرة حطوا له سحر. المهم قالت بس أنا خلاص راح أحل لكم السحر هذا، لأن الموضوع بسيط يعني، لأن في بداية السحر، لكن أنتم لازم تراجعون طبيب نفسي. استغربت سميرة، شنو طبيب نفسي؟ قالت اي نعم لازم تمر، ترى احنا العرافات متطورين، احنا مو نفس اول، لا احنا في تعاون بين العرافات والبصرات وبين الاطباء النفسيين، لان انا علاجي علاج الروحي، اما الطبيب النفسي هو العلاج يعني الطبي او الدوائي يعني، فلازم تمرون طبيب نفسي. وفي طبيب صراحة بيمدحوه باسمه فلان فلاني، قال إيه أنا قريت اللوحة. طبعا هو زوجها سمير يقول أنا لأن أشتغل في السياحة، يعني شفت لوحة مكتبه. قالت لا أيوه هذا في مستشفى، وهو داخل هالمستشفى. قال إيه نعم أنا أعرف وراح أروح له. طلعوا من عند العرافة، وفعلا اليوم الثاني قال حق سميرة يلا خلينا نروح طبيب نفسي. قالت له انت من صدقك تبي تروح طبيب نفسي؟ زين روح انت، انا ايش علاقتي؟ انت اللي فيك السحر مو انا اللي فيني السحر. قال لا اسأل عرافة ايش قالت، انا وياك لازم نروح، خلينا نروح ونخلص، خلي يبدأ شغلي من جديد وكذا، ويجون الزباين، حسبي الله عليه اللي سوالي السحر وما تسوى علي، انا مو طمعان بفلوسك عشان يسوي لي كل هذا. قالت لا ماشي ماشي، وفعلا راحت معاه الى الطبيب النفسي. يوم دخلوا عند الطبيب النفسي شاف هالطبيب وشاف حسن وكذا، وقال لهم خلاص انتم اهم شيء انكم يعني ما تسوون مشاكل بينكم من بعض. قالت له سميرة انا ما بيننا مشاكل اصلا يا دكتور. قال لا شوفي ما يخالف، بس انت فيك شويه اكتئاب، مبين عليك فيك اكتئاب، ومبين ان انت عندك معاناة. قالت لا يا دكتور انا اصلا مو انا اللي عندي مشكلة، زوجي اللي عنده. قال لها لا لا لا لا بس هذا له علاقة، انا دكتور وعرف انت فيك اكتئاب وكذا. كان يقول زوجها اي صح صح، ترى هذه كانت متزوجة واحد خليجي وراحت سكنت عنده في الرياض، وزوجته ضلت سنة كاملة وهي بتضربها وبتهينها وما. وسميرة طالعة ايش في هذا فضحنا. قالت له يا سمير ايش فيك؟ قال لا لازم تقولي لك كل شيء. قال الدكتور شفتي يا سميرة، انا قلت في اثار سلبية في حياتك السابقة، في كبت انت ما انت قادرة تعترفين حق نفسك، لكن هذا الكبت يكون داخلك ممكن انه ينفجر في اي لحظة. تقول له يا دكتور انا وحدة يعني راضية بقضاء الله وقدره وراضية بحكمة رب العالمين، وانا مو زعلانة والله عشت احلى حياة عند الرجل زوجي السابق الله يذكره بالخير، والرجل ما قصر معاي، واللي صار بيني وبين زوجته هذا شيء طبيعي يصير في اي بيت. قال لا لا لا لا صدقيني اللي فيك هذا اكتئاب، ونكرانك للمرض هو اكبر دليل على وجود المرض. قالت له زين ايش تبي الحين انت؟ قال نعم ايش تبين انت؟ انت منو؟ قالت اخلص يا دكتور. قال اسمع ايش دراني عندك تقول ايش تبي؟ انت الحين لازم تروحين للبيت وترتاحين وخلاص. قالت له زين يلا مشكور مشكور. مشت من عندها هي سمير. قالت له سمير والله العظيم انك ما تفهم وطايح حظ، والشرها مو عليك، علي انا اللي رحت وياك. ام وديني عرافه وبصاره وبعدين توديني دكتور طبيب نفسي طالع مجنون، هو اللي يبي له دكتور نفسي هذا. شنو كبت وكبت وما شنو ممكن تنفجرين باي لحظه. المهم راحت. اليوم اللي بعده حسن بعد ما صحى من النوم حس انه متغير، حس انه نفسيته. قال له والله يا سميرة أحس إن هم وانزاح عني. قاعد تتكلم جد؟ قال أي والله أحس بالحياة، أحس أبي أشتغل. وفعلا شوي ولا واحد متصل عليه، مرحبا حسن كيفك، في عندنا جروب أجانب جايين أي أوكي ما شو يتفق معاهم. قال له خليك في الفندق أنا رايح عندي شغل. ويروح فعلا قاموا يجون الزباين، أول جروب ثاني جروب ثالث جروب وكذا، وسياحة يوديهم ويجيبهم. قام ياخذ معاه سميرة وتشوف الأجانب. استانست سميرة قالت والله الحمد لله والله فعلا العين العين حق فعلا. وقام يجيب لها صور أصوره مع بعض الشخصيات اللي يشوفهم الأجانب يصور معهم، يوري سميرة طبعا صور ورقية. المهم لكن بالطويلة بعدين قال لها أنا تعبت صراحة، كان هالشهر الماضي شهر متعب جدا، لازم نروح أنا وياك نرتاح، نبتعد عن بيروت وعن الشوارع وعن احنا. فعلا والله كلامك صحيح يا سميرة، احنا اهل القرى، اهل الهدوء، اهل السكينة، لازم ناخذ بريك صراحة عن مشاغل الدنيا. قالت لها شو اقول لك انا؟ قال انا بنروح في قرية عندهم جبلية بتطير العقل. قالت لي يلا بالعكس والله انا بعد ودي اشوف هالزراعه، وهال مليت من الشوارع والسيارات والمصانع والعمارات. قالها اوكي. ثاني يوم وياخذها وصلوا مع شوفير طبعا الى احد القرى فيها عماره تقريبا فيها 8 ادوار، وبين عماره وعماره يعني مساحه كبيره جدا. القرية هذه ما هي توها يعني بدايتها، بداية العمران فيها، فما فيها كثير ناس ساكنة وعدد أفرادها قليل جدا، وهدوء وعلى يعني يعني مكان جبلي مطل على أنوار بيروت وكذا. يعني كانت القرية هذه جنة في الأرض. سكنوا فيها استانسوا. اول ما وصلوا تعبانه سميره من المشوار من بيروت الى القريه ونزلت اغراضها وكذا، وهذا حسن يقول لها ايش رايك اسوي لك قهوه ونقعد على البرنده وكذا. قالت له والله تعبانه بنام. قال الله يخليك، انت شفتي الجو، شفتي البلكونه بتطلع على شنو؟ قالت اي والله منظر رهيب. قال خلينا نسوي لك قهوه، روحي ارتاحي انت تعبتي، روحي ارتاحي على البلكونه خليني اسوي لك قهوه. المهم وهو قاعد يسوي لها القهوه ويطالع سميرة، يضحك يطالع سميرة وهي قاعدة على كرسي على البلكونة. البلكونة السياج مالها الحديدي هذا ارتفاعه 70 سنتيمتر، يعني حتى ما يجي متر، 70 وأقل. بالعادة السياج لازم يكون متر ونص ومتر وفوق علشان يعني يمنع سقوط أي شخص بالغلط أو حتى صغار السن يعني. ف قعدت سميرة وناطرة زوجها لأنها تعبانة، وهو قال أنا أسوي القهوة، حاطين القهوة في شناط وكذا. لما طلع القهوة وقاعد يقلب بهال الشولة وتطبخ القهوة ويطالع سميرة بطرف عينه، وسميرة طالعة تضحك ومبسوطة وترجع شعرها ورا والهوى يهفف على شعرها. تفضل زين. وتقوم سميرة وتحط ايدينها على السياج والهواء نفس التايتانيك، شلون سوت نفس حركة التايتانيك، جت على السياج كانت ماسكته بعدين وقفت على السياج ورفعت ايدينها كذي تبي تشوف كأنها قاعد تطير. العمارة عالية وهم بالدور الثامن وهم على نزلة الجبل وشي شي رهيب، وهي كذي مسوي نفس تايتانيك. ويجي حسن بلمح البصر يركض ويجي على سميرة من رجولها ويرفع رجولها ويرميها من البلكون، وتطيح سميرة على الأرض طبت ساكتة بدون أي صوت ثاني، ولا حد انتبه في العمارة مع أن العمارة فيها كم شقة مؤجرة. سقطة واحدة طب وخلاص. وقعد بعدها سمير على البلكونة. تقولون يعني سمير التفت؟ قال لا لا، ولا حتى طل، ولا حتى طلع راسه عشان لا حد يشوفه من المرة ويقول ها إنه في أحد لما سقطت. لا، راح جاب القهوة وحطها على البلكون وقعد على الكرسي وقعد يشرب القهوة ولا كأن في شيء حاصل. ينتظر صراخ، حاط إذنه كذي يسمع يشوف، يقول ها يلا في حدا مر من تحت شاف جثة سميرة، في حدا يحاول إنه يسعفها مثلاً كذي، حط اذنه ويشرب ويسمع لا هذا عصير زين. ما في هني، مرتاح وقاعد يفكر. توقع يفكر بشنو الحين؟ شو بدي اعمل بفلوس المزرعه؟ المزرعه هي ممكن تجيب لي سعر فلاني، لانه خلاص هو راح يورث سميره. اي المزرعه هذه راح تجيب لي السعر الفلاني، والاراضي اللي في دمشق راح ابيعها في السعر الفلاني واخذ فلوس. اقعد في بيروت؟ لا لا لا، اروح الى دوله اوروبيه واعمل لي مشروع واتزوج اربعه واعمل ما ادري شنو. ولا هام الانسانه اللي رماها من البلكون زوجته وبنت عمه، ولا كأن سوى شيء. طول شاف ما حد سمع، لأن البلكونة طل من جهة الجبل من الخلف، يعني مو من أمام العمارة، فطول العملية لحد ما حد يكتشف. راح أفراشه ونام ويقعد الساعة 12 الظهر لما قعد على صياح العالم تحت وما هم عارفين منو هالمرة هذه ومن وين جاية ومن اللي قتلها، ما هم عارفين انها طايحة اصلا، واحدة طايحة على الارض وكلها دم. اطلبوا الشرطة واطلبوا الادلة الجنائية والطب الشرعي، ولا قاعد حسن اول ما قعد ويطلع من البلكون سميرة سام، وينزل السلم ركض سميرة ويحضنها يا سميرة بنت عمي بنت عمي، ويبكي وحالته حالة والناس الطالعة والشرطة لحظة هذه شنو بنت، قالها هاي مرتي وبنت عمي ومن هالكلام، وياخذون الشرطة لحظة ما يخالف اهدى يمكن طايحة يمكن، قال انا صحيت من النوم وما لقيتها صرت بدور عليها ما عرفت انه طايحة وكيف طاحت ومن اللي طيحها ومن اللي قتلها ومن اللي ما. المهم قالوا لا ما يخالف بس انت ترى محجوز عندنا، قال لا ما في مشكلة، وخذوا معه وخذوا جثة سميرة تأكدوا انها طيبها متوفية صار لها كذا ساعة مو الان يعني، والجثة منتفخة من الشمس ضربة الشمس اللي وقت النهار يعني. اسألوا وين كنت، قال أنا كنت نايم لأني أمس كنت شربان وايك ونمت وصحيت الساعة 12 على صوت الناس اللي بتصرخ. المهم قالوا لا والله خلينا ننتظر تقرير الطبي الشرعي. المهم أو يجي التقرير الطبي من الأدلة الجنائية أن الجثة سبب الوفاة كان الارتطام في الأرض، سقوط من علو، والجثة ما فيها أي آثار للعنف ولا سحجات ولا كدمات ولا تمزق في الملابس مثلا ولا خدوش ولا أي شيء، وحتى المتهم اللي هو الزوج اللي هو حسن افحصوه واخضعوه للطب الشرعي أبدا ما في آثار على جسمه يعني مقاومة ولا شيء. قالوا لا يبا الحين بنحيلك للبحث والتحري من المباحث، المباحث ما هم مقتنعين في الطب الشرعي. قالوا لا يا حبيبي انت اكيد انت تخلصت منها. قال يا جماعة هذه بنت عمي، انا كنت احلم باليوم اللي اتزوجها فيه وتزوجها واحد وانا انتظرتها لين طلقت، انا لو بسوي مشاكل ولا ابي اقتلها ولا انتقم منها كان لما تزوجت واحد خليجي مو لما اتزوجها انا اسوي لها مشاكل، انا احبها وانتظرتها طول عمري وكذا. وعلى فكرة في شيء انا بقوله لكم، بنت عمي هذه سميرة المسكينة مريضة. قالوا له شلون يعني مريضة؟ قال مريضة نفسيا. قال شلون مريضة نفسيا؟ قال تفضلوا. ويعطيهم تقرير من الطبيب النفسي مصدق بأن سميرة تعاني من اكتئاب حاد ونفسيتها صعبة جدا، ممكن أن تعرض حياة الآخرين وحياتها للخطر. شلون؟ ولا كاتب هالدكتور تقرير من الدكتور اللي وداها عند هذا حسن ما خذاها، كاتب تقرير ان سميرة فيها وما فيها، وسميرة كانت تتعرض للاضطهاد والسجن لمدة سنة في السعودية، وان زوجها الاولاني هذا كان مسوي فيها بلاوي وهذا ادى الى الاكتئاب الحاد وانها راح تنفجر في اي لحظة. يخرب بيت مضبط الامور. المباحث خلاص أسفرت التحريات أن هذا الزوج بريء وأن المرأة أصلا فيها حالة نفسية وفي تقرير طبي والأدلة الجنائية تؤكد أن سقوط انتحار، وأغلقت القضية. طبعا دروا أهل سميرة وقال لهم سالفة الطبيب وجاب لهم التقرير وقعدوا يبكونهم. طبعا حسبي الله ونعم الوكيل، عليك يا ابو محمد السعودي اللي خذاها اللي سوى فيها اكتئاب وحالة نفسية، وزوجته اللي قعدت تضربها سنة كاملة وساجنينها والبنت ما تتكلم ومن هالكلام. وأكبر دليل على أن كانوا معذبينها المزرعة والأراضي اللي سجلهم أبو محمد باسمها. معقولة يعوض واحدة مطلقها يعطيها مزرعة وأراضي وما أدري شنو؟ كافي يعطيها مثلا مؤخر ولا يعطيها نفقتها مثلا، ليش يعطيها؟ أكيد كان يحس بالذنب لأن زوجته كانت فعلا تعذب سميرة وسوت فيها حالة نفسية وانتحرت. بكوا عليها أول شهر ثاني شهر، بعدين صار المزارع هذه كلها ورثة أمها وأبوها، وحسن خذ نصيبه وبدأ يلعب بالفلوس لعب. لو انس رجع لبيروت، ليش رجع لبيروت؟ عشان ما يبين انه يعني ما صدق تخلص القضية وينحاش، لا، لان حتى لو انه ينحاش وتسجل على القضية او يشتبهون فيه بيدورون عليه ويصيدون. قال لا اكون انا شغلي رسمي وعندي كل الادلة والتقارير. ورجع لبيروت وشرى له شقة وقام يلعب ومقاهي وكازينوهات وسيارة، لعب بالفلوس لعب. وراحت الايام وجدت الايام او يجي ضابط مباحث جديد، ضابط معاقبينه لأنه مكتشف قضية فساد لمسؤول. وهالضابط هذا اللبناني ما رضى أنه يرضخ للسلطة ويرضخ للواسطات والرشاوي وكذا، فقال لا لازم أحوله، لازم يحول المسؤول الكبير هذا. عاقبوه الوزارة وانقلوه إلى القرية اللي حصلت فيها الجريمة من 6 أشهر، جريمة انتحار سميرة، لأن القضية خلاص أصبحت انتحار وانتهى، فما عنده شغل. والقرية هذه أصلا نادرا تحصل فيها قضايا، فيها ملفين ثلاثة للقضايا اللي عندهم صار لهم سنة وشوي. ما عنده شغل، قعدوا فيها المركز وقعد يقلب القضايا، مسك قضية سميرة قاعد يقلب فيها يتقرم، مو انه يعني يدور شيء، لا يبي يعرف شنو صاير، يعني يبي يعرف وضع القرية هذه شنو المشاكل اللي حاصلة فيها وكذا. فقرى ان العمارة اللي 8 أدوار، واصلا كانت العمارة الوحيدة اللي 8 أدوار فيها القرية، توهم عمرين قال ايه هذه اللي اول القرية، شايفه هو داخل القرية. المهم فأيام ما كان يسوي جولة أمنية في القرية، مر عند العمارة، تذكر السالفة، تذكر القضية، قال لي هذه اللي موجودة في الملف العمارة هذه. بعدين قاعد يطالع العمارة، انتبه على شيء، شوف يعني منو اللي ممكن تطيح عينه على هالتفاصيل هذه إلا واحد الذهين الذكي اللي ما يطوفه شيء، هالضابط هذا. شاف العمارة وهو ماشي في سيارته، يعني يوم شاف العمارة وقف، قال لحظة العمارة هذه بلكوناتها ليش الحاجز صغير جدا، واطي الحاجز هذا؟ ايه ما لوم البنت يوم طاحت، هو يقول يعني بينه وبين نفسه. قال يعني هي يعني مثلا رمت نفسها، لا بس ترى حتى اللي حاجزها عالي ممكن انها ترمي نفسها، لكن الحاجز الواطي ممكن واحد يستغله علشان يرمي شخص. قال لحظة انا برجع اقرا الملف. رجع اقرا الملف انها يعني سقطت بالليل وما اكتشفوها الا اليوم الثاني. قال معقولة؟ لأن حددوا ساعات الوفاة أكثر من 10 ساعات 11 ساعة. قال معقولة؟ الحين الناس ما مرت من خلف العمارة ما في مشكلة، زوجها 11 ساعة نايم ما حس أن زوجته اللي جنبه مو موجودة؟ قال قسم بالله هذا مو مضبوط. يقعد يقلب يقلب يقلب يقلب، وتطيح عينه على شنو؟ على تقرير الطبيب النفسي انها مريضة نفسيا وما ادري شنو. قال بسم الله من اول زيارة الدكتور كاتب تقرير عنيف. طلع الضابط خريج جامعة طب نفس وبعدين التحق في الضباط، يعرف امور النفسية وشون يتم العلاج النفسي ومن هالامور هذه، يعني عنده خبرة ويقرأ مصطلحات الانجليزية، يعرف عنده خلفية. قاعد يقرأ وفي كلام كاتب الدكتور بالانجليزي وكذي، قال لحظة الحين من اول جلسة الدكتور قايل انها فيها وفيها وفيها وفيها، وهذا كلام مو صحيح، يحتاج الى 4-5 جلسات علشان يكتب تقرير بهالعنف هذا. زين الشيء الثاني، وفي شيء مهم وقع فيه الدكتور اللي كتب التقرير بالخطأ، اللي هو شنو؟ الحين كاتب واحدة فيها اكتئاب حاد وحالة نفسية وتعرض حياة الآخرين للخطر وحياتها، ولا كاتب في التقرير شنو العلاج؟ طلع الدكتور ناسي يكتب له حتى الوصفة. قال لا أنا شاك صراحة بالتقرير هذا مو مضبوط، خذ صورة من التقرير وراح للمستشفى اللي راجعت فيها سميرة. راح دخل على طول عند منه؟ عند مدير المستشفى، ما راح للدكتور، لا راح مدير المستشفى. السلام عليكم، أنا ضابط مباحث وهذا ويتي، تفضل. قال لا تفضل آمر. قال أنا بتأكد هذا التقرير صادر من المستشفى مالكم، وهذا هل فعلا عندكم دكتور اسمه كذا؟ قال ايه عندنا هالدكتور هذا فعلا. قال زين هل هذا الكتاب او التقرير صادر منكم، يعني في موجود له سجل يعني صادر وارد بشكل رسمي طالع ولا لا؟ قال لحظة شوي، واتصل على الشايب مسؤول الارشيف، دائما ماسكين الارشيف شياب. قال له جيب لي الملف الكبير هذا بنفسه، جيبه وتعال. قال اوكي، ويجيب هالملف الكبير ويفتح شاخ شاخ لحد ما وصل للصفحة. قال اي نعم هذا موجود، ورقم الوارد الصادر من عندنا هني. قال زين عندي سؤال ثاني. قال له تفضل. قال له وين الدكتور؟ ابا قابله الدكتور اللي كتب التقرير. قال هذا بجازة. قال زين ابا قابله شلون؟ قال حاضر. قام اتصل مدير المستشفى على منو؟ على دكتور. قال له شوف حبيبي عندك ساعتين تحضر عندي في مكتبي. ليش شنو صاير؟ قال له ما في، ابيك ضروري تعال ولا تأخر. قال اوكي. نص ساعة ولا جاي الدكتور. هلا نعم شو صاير؟ قال له تفضل سريح، هذا الضابط فلان فلان. ايه هلا حياك الله. قال احنا بنسألك على قضية حصلت سابقا، تعرف بنت اسمها سميرة؟ قال سميرة انا والله كثير يمرون علي يعني. قال سميرة وكذا اللي مرت عليك وهذا التقرير انت كاتبه قاعد يقرأ؟ قال ايه صح نعم مرت علي. عرف انه هو اللي كاتب التقرير هذا علشان عيون حسن، دافع لحسن شلون طريقة ما ندري. قال تعرفه؟ قال لي نعم. قال انا بسك سؤال يعني امام مدير المستشفى، ومدير المستشفى كذلك دكتور يعرف. قال الحين انت كاتب تقرير عنيف عن وحدة انتحرت وكذا وكذا وكذا من اول جلسة ولا كاتب حتى العلاج؟ اهني الدكتور كأنك ضربة كف على عينه وصدم. قال والله اني حمار، انا فعلا انا شلون خذيت الطب؟ شلون خذيت شهادة الطب؟ هذا شيء واحد ينساه. قال ها ايه هو في علاج سيكولوجي جيولوجي نفسي، جيولوجي نفسي. ويطالع مدير المستشفى قال هذا الكلام مو صحيح. قال كل علاجات النفسية في دواء يتعالج من الإنسان تكلم. قول حق الضابط أنا ما أرضى أنك تكذب في مكتبي. ويطالع الضابط قال لا والله أنت دكتور شريف يا مدير المستشفى، ويتورط هالطبيب. قال يعني شنو تقصد؟ قال يعني أقصد أن هذا التقرير مزور. شوف حبيبي أنا بعطيك إياها من النهاية، يا إما أسحبك الحين من قفاك بتهمة تزوير تقرير طبي، تأخذ لك سجن 2-3 أسابيع، أو أني أخذك الحين إيد ورجل أشيلك شيل مثل الخروف وأخذك عندي في المركز بتهمة الاشتراك في جريمة قتل. انصدم، جريمة قتل مرة واحدة؟ قاعد يبكي دخيلك، والله أنا شو بدي أعمل وعندي أولاد وعندي مصاريف. قال له تكلم. قال والله صراحة أنا زورت التقرير، وعلى قولتك أطلع مزور ولا أطلع شريك في جريمة، أنا والله ما أدري شو حصل بعدين وإنه في جريمة. قال لا حبيبي ماتت البنت. جد؟ قال لا إيه جد وجدين. قال لي نعم أنا زورته، وأنا مش يعني بهدف الفلوس، لا لأن سمير هذا حسن، ذيك سميرة حسن دائما يقعد في كازينو ملها وبيشربني على حساب وهيك ويدفع المشاريب، ويوم الأيام هو بيعرفني يعني أنه أنا طبيب نفسي، وهو بيعزمني طلب مني أني أكتب له تقرير. قال ليش يعني أنت ما يعني ما فكرت ليش هو كاتب تقرير عن زوجته؟ قال لأنه هو قال أن أبو مرته يبيها ترجع لسوريا، وهو ما يبيها ترجع لأنه شغله هني في بيروت، فقال اكتب لها تقرير هذا علشان أقدر أتعذر لهم وتحجج أنها بحاجة للعلاج في بيروت وما خليها تنزل. يقول أنا من هالباب عطيته، قلت له ما في مشكلة عشان بس أجمع راسين بالحلال يعني أني ما أفرق الاثنين ذول. يقول عطيته التقرير حلو، خذ الدكتور قال له يلا تعال أنت مزور، قطب بالسجن، راح ألقى القبض على سمير حسن، آسف ألقى القبض على حسن. تعال يا حسن مزور التقرير ها؟ لا وما لا ومو صحيح والكلام والرواية قال لحظة شوية ما تبي تعترف؟ الدكتور اعترف، الدكتور كذاب وما أدري شنو. قال له خلاص أوكي، نبي وين عنوان العرافة، العرافة اللي مكتوب بالتقرير أول ما صارت الجريمة أنك أنت قايل أن سميرة كانت تروح عند عرافة، منو هذه العرافة؟ قال إيه هذه العرافة المكان الفلاني، روح اسألوها إذا أنا كذاب. ويروح الضابط ويمسك العرافة أو يضغط على العرافة، قال لها أنت متهمة بالاشتراك بجريمة وما شو كان تبطل. قالت أنا ما لي شغل، هذا واحد اسمه حسن جاء وعطاني فلوس وقال لي أعطينا أعشاب، قولي إن هذا علاج وفك لكم السحر، وأنا عطيتهم زهورات يعني ولا شيء يعني مو سحر، لكن هو طلب مني إني أنصحهم قدام زوجته يعني اللي هي سميرة إنهم يروحون إلى طبيب النفسي فلان، بس هذا كانت مهمتي. هني لا جابوا الساحرة وجابوا الطبيب وواجهوهم مع حسن ويبطل جربه. قال لي والله أنا سويت كذا علشان أنا كان عندي خيارين، إما إنها تحول كل ما تملك باسمي أو إني أرجعها لسوريا جثة. وصراحة هي كانت معندة ورافضة إنها تعطيني أي شيء من أملاكها، وأنا قررت إني أتخلص منها وسويت الفيلم هذا كله وقتلتها عن طريق إيهام الناس إنها انتحرت. مالكم بطويلة، تم الحكم على حسن بالإعدام، ودروا أهل القرية أن أبو محمد مسكين كان يعني رجل ممقصر وله سبب في انتحارها ولا له علاقة في الموضوع، وهذا حسن حقير ومزور التقرير وهو اللي قاتل المسكينة سميرة الله يرحمها اللي ما تهنت بحياتها يعني، حتى لا هي فقيرة ولا هي غنية بسبة طمع الناس. وسمع بالسالفة بعدين أبو محمد واتصل عليه أبو سميرة قال يا أبو محمد أبيك تحللني وتسامحني، وأهل القرية كلهم اتصلوا على أبو محمد يتعذروا منه، ترى هذا اللي حصل وإحنا قعدنا ندعي عليك ونسبك عبان أن أنت اللي فعلا، لكن والله أنت ما قصرت وسويت فينا خير وإحنا اللي أسأنا لك. قال أبو محمد لا ولا همكم، وهذه الدنيا وكذا، والله يرحمها سميرة مرة طيبة وكذا. قام وبنى لها مسجد في القرية باسم سميرة، وكانت هذه نهاية سالفتنا. وطبعا لحد يسألني زين الصار على حسن، أقول لكم احكموا عليه بالإعدام، اعدموه ما اعدموه ترى الكلام من الثمانينات، يعني ما تدري شو الأحداث اللي صارت والحروب الأهلية وحرب الخليج وحرب ما أدري منه، ما تدري مات عاش. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.